أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، كان ناس كتير جدا واقفة على محطة القطار مستنية القطر إن هو يجي عشان تركب فيه، ناس كتير ومجموعات كبيرة، واحد واقف مع فتاة بيحبوا بعض وعايزين يقعدوا جنب بعض، أسرة جايبة أكلة حلوة وعايزة في الطريق تاكل جنب بعض، مجموعة شلة شباب قاعدين وعايزين يفضلوا طول الطريق يهزروا مع بعض ويلعبوا مع بعض. وجه القطار والكل ركب في القطار، الشلة الشبابية ركبت في مكان مبسوطة وفرحانة، الأسرة ركبت في مكان مفيش حد هيضايقهم بعينيه وهم بياكلوا مع بعض، الشاب والفتاة ركبوا في مكان يقدروا يتكلموا مع بعض من غير ما أي حد يضايقهم أو أي حد يقطع عليهم الخلوة بتاعتهم. وفجأة طلع راجل كبير وقور، شيخ كبير وقور ولحيته بيضاء، عايز مكان يقعد فيه، حاول يقعد جنب الشاب والفتاة. قالوا له يا عم خنقتنا، يا عم انت ما عندكش نظر ولا ايه، انت مش شايفنا وشاب وفتاة وبنحب بعض، خنقتنا يا اخي. راح يقعد جنب الاسرة، يا اخي انت ما عندكش نظر، هو انت بتفهمش، انت مش شايفنا بناكل، يعني انت عايز ايه يعني، ولا انت جاي تتقل. راح يقعد جنب شلة الشباب، انت شايف ان مفيش مكان يا عم الحاج الله يكرمك، انت الوقت ضايقتنا كده وكده، الطريق هيبقى طريق خنيق وهيبقى طريق صعب، الله يكرمك روح شوف لك حتة تانية. الراجل واقف محتار يركب جنب مين او يقعد فين. واحد قاعد كده راجل بسيط على قد حاله، قال له تعالى يا عم الحاج اقعد جنبي ونساع بعض طول الطريق ان شاء الله باذن الله بتيسير الله. وكانت المفاجأة حينما وصل القطار الى نهاية المحطة والكل نازل، يفاجأ ان ملك البلاد كلها وقادة الجيش في البلاد وقادة والوزراء وكل من له سلطة في البلاد ورجال الاعمال في البلاد كلهم واقفين مستنين الرجل الكبير ده، كلهم واقفين في انتظار وفي استقبال الشيخ الوقور ده. وكانت الصدمة المروعة للناس كلها لما لقوا ان الرجل اللي رضى يركبه جنبه اكراما لانه رضى يركب الرجل الوقور ده، خدوه معاه في القصر اللي هو نازل فيه واكرموه الاكرام اللي الشيخ اكرمه، والكل واقف يا ريتني كنت ركبته جنبي، يا ريتني كنت ساعته جنبي، يا عم لو كان ركب جنبنا كان حصل ايه؟ قعدنا نقول خنقنا وقعدنا نقول بهدلنا وقعدنا نقول يا عم زهقتنا، وفي الاخر يطلع له الوضع ده كله ويطلع اللي كان هيكرمه كان هياخد ده كله. هو ده نفس الوضع دلوقتي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه في التعامل مع الدين. يوم القيامة لما الناس هتصدم، لما ناس كتير الوقت بتبص للتدين ان هو خنقة، زي بالظبط لما الناس اللي في القطر ده بصوا للشيخ الكبير انه جاي يخنقهم وجاي يضيق عليهم وجاي يقطع عليهم متعتهم وفرحتهم وانطلاقهم. هي دي نظرة ناس كتير قوي، شباب بيبص للتدين دلوقتي انه هو ضد المتعة، مش هعرف اتفسح زي ما انا عايز واستمتع زي ما انا عايز، وضد الحب ومش هعرف ان انا احب واتحب. بنات بتبص للحجاب ان الحجاب هيخنق جمالي وهيقتل جمالي وهيخليني ما انطلقش في الحياة وما اتجوزش على مزاجي وما عيش على راحتي وما البسش اللي انا عايزاه، والناس كلها تبص لي وتنبهر بيا وابقى الاضواء متسلطه عليا. ممثلات يبصوا على ان الدين او الحجاب ده ضد الشهره والملايين والانطلاق والمعجبين والاضواء. كتير قوي في المجتمع بيبص الوقت للتدين انه خنقه, انه هو قيد, انه هو عبء, ان لو التدين ده ماهوش في حياته هيقدر يعيش سعيد, يكسب فلوس من حرام او حلال مش فارقه, يتمتع بالنظر لحلال او حرام مش فارقه, يعمل اللي هو عايزه. ولكن يوم القيامه التدين اللي ناس كتير بصت له على انه قيد وعلى انه حاجه بتخنقهم, لما يفاجئوا يوم القيامه ان الحل الاساسي لجميع مشاكل الاخره انهم كانوا يبقى معاهم التدين ده, هيندموا قوي. لما اللي مرضاش يساعد دين في حياته, لما اللي مرضاش انه يلتزم باوامر الله, يشوف اللي التزم باوامر الله واللي ثبت على اوامر الله واللي كمل في الطريق مع ربنا للنهايه, مفيش حاجه فتنته ومفيش حاجه خرجته, مشهد صعب قوي لما الاثنين دول يتقابلوا في يوم الدين زي ما ربنا قال مالك يوم الدين. يعني ايه يوم الدين؟ يعني ايه يوم الدين؟ الزمن ده يقولك ده زمن فلوس, ده زمن شهادات, ده زمن وصايد. يوم القيامة ده زمن دين, اللي عنده دين يساوي واللي ما عندوش دين ما يساويش. اليوم ده كما الذي وصفه الله سبحانه وتعالى لحظة اللقاء ما بين اللي كملوا الطريق للنهايه وما بين اللي مرضوش وحسوا ان الدين قد عليهم واتخنقوا وسابوا الطريق, كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا, استنوا انتوا بتجروا سايبيننا فين, هنعدي من على الصراط وهو ضلمه ازاي, انظرونا نقتبس من نوركم, قيل ارجعوا وراءكم, ارجعوا الدنيا تاني فالتمسوا نورا, انتوا ضيعتوا الفرصه. فيصدقوهم ويتقالوهم ان ارجعوا وراءكم, ارجعوا خطوتين, فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم الم نكن معكم, احنا في يوم من الايام كنا معاكم, في يوم من الايام كنا بنصلي في الجماعه معاكم, في يوم من الايام كانت النساء محجبات زيكم قبل ما يخلعوا الحجاب, في يوم من الايام كنا ماشيين في طريق الدين زينا زيكم, الم نكن معكم, احنا كنا معكم. قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم, انتوا جوه طريق الدين ولكن بصين بعينيكم على شهوات الدنيا وعلى متع الدنيا الحرام, انتوا اللي فتنتوا نفسكم بنفسكم, انتوا اللي خرجتوا نفسكم من الطريق, انتوا اللي ما قدرتوش تصبروا, انت اللي قلتي مش قادره اكمل مع الحجاب ما اقدرش وخلعتيه, انت اللي قلت مش قادر اكمل على الصلاه ما اقدرش وسبتها, انت اللي قلت ما اقدرش, انت اللي قلت والله طريق ربنا جميل والدين جميل بس انا مش قادر. وفي النهايه ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم الم نكن معكم, الم نكن معكم, دي الكلمه اللي هيقولها اللي ساب الطريق يوم القيامه وما قدرش يصبر على طريق التدين وهو بيصرخ وبينادي اللي كمل خدني معاك اكمل الطريق للجنه معاك, انت ما كملتش معنا الطريق في الدنيا مش هينفع تكمل معانا. اللي قال الم نكن معكم ده واحد في يوم من الايام كان اثبت مني ومنك, المفسرين بيقولوا الم نكن معكم اي في الجهاد في سبيل الله, الناس دي كانت بتجاهد وكانت بتصلي جماعه وكانت بتعمل كل حاجه ولكن ما كملتش, خساره, يا خساره على اللي ما قدرش يكمل, يا خساره على اللي مرضاش يساعد الدين في حياته, يا خساره على اللي ظن ان حياه التدين حياه خنيئه, يا خساره, يا ندمه لما يوم القيامه يقول يا ليتني قدمت لحياتي, يا ندمه لما يوم القيامه يقول يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما, يا ندمه لما يوم القيامه يقول يا حسرته على ما فرطت في جنب الله, يا ندمه, يا ندمه يوم القيامه لما يكتشف ان هو الحاجه اللي اتضايق منها وهي التدين دي كانت هي الحل الوحيد للمشاكل اللي هو فيها النهارده ولكن ما ادركش ده. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات, يوم ترى, يوم ترى ربنا بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام وبيكلم كل داعي الى الله, انت تعبت مع الناس, تعبت عشان الناس تتوب، تعبت عشان الشباب يرجعوا لربنا، تعبت عشان تقنع مجتمع مش راضي يقتنع بدين ربنا وشريعة ربنا، مش راضي يتكسر لأوامر ربنا وللتدين، تعبت معاهم. ولكن بكرة لما تشوف الناس اللي تدينت والشباب اللي قبل الدين، لما تشوفهم هما بيعدوا من على الصراط ووشوشهم منورة في موكب نوراني مهيب، هتفرح، هتفرح يا كل داعية تعبت عشان تصلح المجتمع، هتفرح يا كل واحد تعبت عشان ابنك يصلي، يا كل واحدة تعبت عشان بنتك تتحجب، يا كل واحد حاولت عشان عيلتك تلتزم، يا كل واحد دعيت اصحابك في الدفعة بتاعتك في الكلية او زمايلك في الشغل، يا كل واحد كانت قضيتك ان الناس تتوب لربنا ازاي وان الناس ترجع لربنا ازاي، انت تعبان معاهم النهاردة، ولكن بكرة لما تشوفهم بيعدوا من على الصراط ووشوشهم نور وفي موكب من نور، هتفرح ان نجاتهم كانت بسببك انت. يوم ترى، يوم ترى يا كل واحد اتفتنت بالاضواء وبالشهرة، يا كل واحد سبت طريق الدين لانك انت ظنيت ان طريق الدين ده طريق صعب ومش قادر اكمل فيه، لما تلاقي الاضواء يوم القيامة مسلطة على اهل الدين، النهاردة الاضواء مسلطة على الفنانين، مسلطة على المغنيين، مسلطة على المشاهير، مسلطة على اصحاب الاموال، بكرة الاضواء هتسلط على الصوامين القوامين الذكرين الشكرين، بكرة الاضواء هتسلط على الدعاء الى الله، بكرة الاضواء هتسلط على اهل العلم في الدين، بكرة الاضواء هتسلط على اللي بيحبوا ربنا ومشوا في طريق ربنا وتدينوا والتزموا بامر ربنا، بكرة الاضواء هتسلط على اللي لبسوا حجاب امهات المؤمنين، على العفيفات الطاهرات، بكرة الاضواء تسلط على اللي صلوا في جماعة واللي تصدقوا واللي صاموا اثنين وخميس. يوم ترى، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، موكب جبار، والمؤمنين والمؤمنات بيعدوا الصراط مع بعض عبور جماعي للصراط. ليه؟ لانهم في الدنيا كانوا ماسكين ايدهم في ايد بعض، لان في الدنيا الناس دي معرفتش تعدي غير لان هي اصلا معاها صحبة، زي ما في الدنيا كان معهم صحبة الناس دي مسكت في بعض، امسك في الصحبة الصالحة النهاردة عشان تلاقي حد تعدي مع الصراط بكرة، امسكي في الصحبة الصالحة النهاردة عشان تلاقي حد تعدي مع الصراط بكرة، اللي مسك في الصحبة في الدنيا هو اللي لقاها على الصراط بيعدي معاها، انما اللي فصل لوحده ده اللي واقف يصرخ وهنشوفه بيصرخ دلوقتي وبيقول ألم نكن معكم، انتوا سايبيننا ليه؟ انتوا ما بتاخدوناش معاكم للجنة النهاردة ليه؟ هيقف يصرخ لحد ما يتضرب السور. للأسف الشديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يسعى نورهم، عارفين اضواء الليزر لما بيكون في افتتاح محلات ويقوموا جايبين اضواء ليزر تضرب في السماء والناس كلها مبهورة بالاضواء الخاطفة للعيون، الناس دي النور بتاعها يوم القيامة هيخطف عينين اهل المحشر كلهم، اصل ارض المحشر ضلمة، ارض المحشر مش منورة، ارض المحشر ظلام دامس، فلما تلاقي ناس اجسامهم نور ووشوشهم نور وصحائفهم نور وحواليهم ملائكة من نور، المنظر هيخطف عينين اهل المحشر، مين اهل الاضواء دول؟ مين اللي متسلطة عليهم الكاميرات بتاعت يوم القيامة دي؟ مين اهل النجومية بتوع يوم القيامة دول؟ يسعى نورهم. النور ده منظره ايه؟ النور ده نور العمل بتاعهم، النور ده نور الاعمال الصالحة اللي عملوها في الدنيا، النهاردة العمل الصالح انت بتتعب فيه، النهاردة انت ممكن تكون واقف بتتكلم عن ربنا وعرقان، ممكن تكون قاعد في المسجد وحران، ممكن تكون بتصلي الفجر وماشي في طريق موحش عشان توصل تصلي الفجر، انما بكرة كل ده هيبقى نور، قلبك هيبقى نور، الايمان اللي جواك هينور ليك، اليقين اللي جواك هينور ليك، ذكر الله اللي ذكرته ربنا هينور ليك، صلاة الجماعة هتنور ليك. يسعى نورهم، يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، بين ايديهم يعني النور منور لهم قدام، وبأيمانهم يعني النور منور لهم على الناحيتين. قال له طب انا يا رب مش محتاج النور اللي منور على الناحيتين ده، انا يا رب محتاج النور اللي ينور لي قدام بس، انا مالي بالنور اللي ينور على الجنبين، انا راجل عايز اعدي الصراط، الصراط قدامي، يبقى انا عايز النور اللي ينور قدامي، انا ماليش دعوة بالنور اللي ينور على الجانبين. طب ليه بأيمانهم؟ عارفين ليه بأيمانهم؟ لان هما مجموعة بيعدوا مع بعض فبينوروا البعض، هو مش بس بينور لنفسه بينور الطريق على الصراط المظلم لنفسه، هو كمان النور بتاع أعماله وإيمانه بينور عن ناحيتين عشان إخوانه عن ناحيتين، فكلهم بينوروا البعض وهم بينوروا لنفسهم. نفس اللي كان بينهم في الدنيا، كانوا في الدنيا بينوروا البعض، كانوا في الدنيا بيذكروا بعض، كانوا في الدنيا لما واحد منهم يجي ينتكس ولا يجي يبعد ولا الدنيا تشده ولا الدنيا تخطفه ولا مشاغل الدنيا تاخده يروحوا له بسرعة ويذكروا بالله ويذكروا بالفردوس الأعلى ويذكروا بالجنة ويساعدوه انه يرجع تاني لطريق ربنا. كانوا بينوروا البعض، كانوا بيفكروا بعض بالله. كان الوقت 10 ذي الحجة اللي هتبدأ بكرة من اول صلاة المغرب، يعني من اول ليلة الحد ويوم الحد بإذن الله، يذكروا بعض بيها ويكلموا بعض عن احب ايام الدنيا الى الله وافضل ايام الدنيا عند الله، ولازم نذكر ربنا في الايام دي. فكانوا بينوروا البعض في الدنيا، النهاردة بينوروا البعض في الاخرة. يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم ويسمع النداء امام البشرية كلها، بشراكم اليوم جنات. بشراكم اليوم يا رب، يا رب احنا لسه ما عدناش من على الصراط اصلا. يعني الطالب داخل الامتحان يلاقي عميد الكلية واقف له على باب اللجنة، الف مبروك على النجاح يا سيادة العميد، ده لسه ما دخلش اصلا. طب قول له الكلمة دي بعد ما يخلص امتحان؟ لا، ده بيبشره من قبل ما يدخل الامتحان، يعني ناجح ناجح من قبل ما يعدوا من على الصراط. ربنا بيقول لهم بشراكم اليوم، الف مبروك، الف مبروك، ده انا لسه داخل على الصراط احد من السيف وادق من الشعرة، تحته جهنم والناس بتسقط من عليه وظلمات رهيبة. ازاي ازاي انت بتقول لي الف مبروك وانا لسه داخل الامتحان الرهيب ده؟ معدي معدي، الف مبروك، بشراكم اليوم. ربنا بيطمنهم قبل ما يدخلوا، بشراكم اليوم جنات، مش بشراكم اليوم شوية فلوس خدتها في الدنيا، مش بشراكم اليوم ان يعني انك انت لما تتخلى عن تدينك خدت متعة ايه، سهرت سهرة شكلها ايه، كسبت شهرة شكلها ايه، خدت اضواء شكلها ايه، كل ده فاني وكله رايح والدنيا من اولها لاخرها تزول. انما انتوا النهاردة انتوا اللي كسبتوا بحق وحقيقي، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز، مش بس ذلك الفوز، ذلك هو الفوز، هو ده مش حاجة غيره. في ناس كتير قوي حسبت ان الفوز انها تبقى مشهورة في الدنيا، في ناس كتير قوي حسبت ان الفوز ان يبقى معاها فلوس في الدنيا، في نساء كتير حسبت ان الفوز انها تبقى جميلة وملفتة والناس تبص لها في الدنيا، في ناس كتير حسبت ان الفوز ان يبقى عندها كرسي وموقع ومركز قعدت عليه في الدنيا. انما ربنا بيقول مش ده الفوز، الفوز هو ده، الفوز هو اللي دخل الجنة في اليوم ده، الفوز هو اللي عدى الصراط في اليوم ده. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، الناس اللي ما كملتش بقى، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا انظرونا انتظرونا، انتوا بتعدوا بسرعة كده ليه؟ ما هو ما عندهمش مشاكل، كل محطات التفتيش وحملات التفتيش بتاعت يوم القيامة انا ما عنديش مشكلة اصلا، فانا على طول بعدي من محطة لمحطة، ما عندوش مشاكل. التاني ده مشاكله كتير فمتعطل بسبب ذنوبه، انما التانيين على الميزان رهوان لان الحسنات طب على طول، بيعدوا على طول من مرحلة لمرحلة. انظرونا انظرونا ليه؟ عايزينهم يستنوكوا ليه؟ نقتبس من نوركم، انتم منورين ومتوهجين والاضواء متسلطة عليكم، البعد والعياذ بالله مضلمين، انتم لو سبقتونا الطريق هيضلم، هندخل الصراط وهو ضلمة، هنقع في جهنم. انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم. يا راجل يا راجل، انت اللي بتجري وراهم النهاردة، انت اللي بتجري وراهم النهاردة وبتقول لهم استنوني، ده كانوا هم اللي بيجروا وراكم امبارح، ده كانوا هم اللي قاعدين يترججوا تتوبوا لربنا امبارح، ده كانوا هم اللي بينزلوا لكم القهاوي وينزلوا لكم النوادي امبارح ويقولوا لكم توبوا، ده كانوا هم اللي بيكلموكم في كل مكان، في المساجد في الشوارع على النت في القنوات، ده كانوا هم اللي قاعدين يبصوا ايديكم ورجلكم امبارح ويقولوا لكم انظرونا استنونا، بدل ما تجروا على شهوات الدنيا استنونا اسمعونا، بس اسمعونا بنقول ايه عن ربنا، وقالوا لو كنا نسمع. يا ريتنا ادينا ودنا لأهل الدين، يا ريتنا سمعناهم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. النهاردة انتوا اللي بتجروا ورانا، النهاردة هم اللي بيجروا ورا الصالحين وبيقولوا لهم استنونا. يا الدنيا اتبدلت، الوضع اتبدل تماما. اللي بيهرب من اهل الدين في الدنيا بكره هيجري وراهم ويقول لهم يا ريتني كنت معاكم. اللي بيهرب من التدين في الدنيا، اللي بتهرب من الحجاب في الدنيا، اللي بيهرب من طريق ربنا في الدنيا بكره هيندم وهيعض على ايديه ويقول يا ريتني. ولكن ولا تحين مناص، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا ورا النور ورا. فهم يتقالوا من النور ورا، يعني لو رجعوا كذا خطوة ورا هيلاقوا النور. انما الملائكة مش قصدها كده، الملائكة قصدها ارجعوا وراءكم، اي ارجعوا للدنيا. عايز قول للزمان ارجع يا زمان بقى، ارجعوا الدنيا، هي دي كان مكان تحصيل النور، هي فرصة واحدة. الدنيا عاملة زي صبورة، واسماء كل فترة بيكتب اسماء على الصبورة، وبعد كده يجي ملك الموت بالبشاورة بتاعت الموت يمسح الاسماء. انت اسمك الوقت مكتوب على صبورة الدنيا، شوية وملك الموت هيمسح اسمك من على الصبورة، امتى الله اعلم. وكان في اسماء قبلك مكتوبة على صبورة الدنيا، ابائك واجدادك و ولكن ملك الموت مسحها كلها، وانت اسمك هيتمسح انت كمان في يوم من الايام، وانت ما عندكش فرصة توصل بها لربنا غير الفترة اللي اسمك مكتوب فيها على صبورة الدنيا. الحق الحق طريق ربنا، الحق توب لربنا، الحق اعبد ربنا، الحق صل ربنا سبحانه وتعالى، الحق ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يقوموا راجعين فضرب بينهم بسور، يقوم فجأة يتضرب سور يفصل ما بين الاثنين، ما بين الناس اللي كملوا طريق ربنا وتدينوا، وما بين الناس اللي ما قدروش يكملوا وقالوا مش قادرين والدين خنيق وحياة التدين صعبة والدين منع عن الانطلاق والمتعة و. فضرب بينهم بسور له باب، بس الباب مقفول. طب له باب ليه؟ عشان كلهم يدوسوا على رقبة بعض وهم بيحاولوا يقفوا عند الباب مستنين انه يتفتح، وعشان الباب برضه هيتفتح بس بعد ما يكون المؤمنين عدوا. الباب هيتفتح والناس دي هتعدي، بعدها هتلاقي الصراط ضلمة، ربنا هيديهم شوية نور، ربنا بيخدعهم زي ما خدعوا ربنا في الدنيا. يقوموا جارين النور يتقطع فجأة في نص الصراط، يقعوا في جهنم زي ما كانوا بيلعبوا بالدين في الدنيا يتلعبوهم على الصراط، جزاء من جنس العمل. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، الجنب بتاع المؤمنين اللي كملوا كله رحمة، وظاهره من قبله العذاب. في اللحظة دي وهم في العذاب والسور مضروب وسمعين اصوات الافراح من ورا السور وشايفين اثار الانوار من ورا السور وحاسين ان هم ضاعوا وحاسين بيأس رهيب، يبدأوا يصرخوا من ورا السور ينادونهم الم نكن معكم. يفاجئهم انهم قاعدين يصرخوا وينادوا المؤمنين، احنا مش كنا معاكم؟ احنا مش في يوم من الايام كنا بنصلي جماعة معاكم؟ مش في يوم من الايام انا كنت محجبة زيك؟ مش في يوم من الايام كنا بنشتغل لنصر الدين ربنا معاكم؟ ينادونهم، الكل بينادي في نفس واحد، الم نكن معكم. جايين تتمحكوا في يوم النهارده ليه؟ من تهربتوا منهم، من تسبتوهم، من تشمتوا الدنيا في التدين يوم ما سبتوهم، الم نكن معكم؟ يقوم المؤمنين يردوا هنا بقى، قالوا بلى ايوه كنتم معانا في يوم من الايام، ولكنكم انتوا حكيتوا الفصل الاول من القصة ونسيتوا الفصل الثاني، حكيتوا الجزء الاول ونسيتوا الجزء الثاني، ولكنكم فتنتم انفسكم. فاكرين سبتوا الطريق ازاي؟ فاكرين بعد ما كنتم متدينين وملتزمين ومتدينات وملتزمات فاكرين سبتوا ازاي؟ احنا مش هنقول لكم ولكنكم تركتم الطريق، ده احنا هنفكركم انتوا عملتم ايه لحد ما سبتم. كانت البداية ان انت اللي بدأت تفتن نفسك، كانت البداية ان انت دخلت بيت ربنا بس قلبك كان متعلق بالشهوة اللي بره، كنت بتبص للشاب اللي ماشي يعصي ربنا، او بتبص على المقطع اللي على الفيس ولا على اليوتيوب، ولا بتبص على البنت المتبرجة اللي الشباب بيعكسها في الشارع وانت لابسه حجاب امهات المؤمنين تبص لها وتقول يا بختك، يا بختك عايشة حياتك، يا بختك وانت ماشية والناس كلها بتبص لك. وانت مش قادرة تتخيلي ايه القيمة. ايه القيمة؟ ان واحدة يبقى خيال الرجال يتمنها في الحرام. ايه القيمة؟ ايه القيمة ان واحدة واحد ماشي مع خطيبته يسيب خطيبته ويبص لها؟ ايه القيمة؟ انت كده سعيدة؟ انت كده مبسوطة؟ انت خسرت علاقتك بربنا عشان ده؟ ايه القيمة؟ ايه القيمة لو الانسان خسر رضا الله؟ ايه القيمة لو كل الناس انا كسبتها وكل الناس حبتني وكل المكاسب كسبتها بس خسرت ربنا؟ ايه القيمة في اللحظة دي؟ قيمة ايه؟ ولكنكم فتنتم انفسكم. قعدتوا تبصوا على اللي بيقصوا وتقولوا يا سلام، اهي دي الناس اللي عايشة ولا بلاش؟ بس جوه قلبكوا من غير ما حد براكوا يحس، من غير ما حد. وبعد كده بدأتوا تتسحبوا من الصحبة الصالحة واحدة واحدة. انتوا اللي خرجتوا نفسكم من بيئة الايمان، انتوا اللي بدأتوا توصلوا تاني الناس الفاسدة والناس اللي انتوا عارفين ان هم هيقعدوا ليل نهار يذكروكم بالشيطان وبالمعصية وبالشهوة. انت اللي فتنت نفسك، انت اللي سبت الطريق برجليك. فحصل بعد كده وتربصتم تربص ان الانسان يفرمل بقى. بعد ما كنت دايس بنزين في طريق ربنا فرملت وبقيت ماشي صلنصيه. بعد ما كان كل احلامك دين وكل طريقك دين رجعت قلت لا لا لا لا، اهدى بقى شوية. مالك يا عم؟ ما عدتش بتصلي معنا في الجماعة ليه؟ مالك ما عدتش بتحفظ القرآن ليه؟ مالك؟ اصل انا والله عايز بس فترة ارتاح مع نفسي شوية، اصل انا بس مشغول في شوية حاجات. وانت عارف ان انت واخد قرار من جواك انك انت اللي هتتربص. وتربصتم وارتبتم لما بدأت تهدى، بدأت تشك في الطريق بقى من اوله لاخره. هو ومين قال ان ده صح؟ ومين قال ان الناس دي صح اصلا؟ ومين قال ان الطريق الوحيد للجنة ان انا افضل وسطكم كده؟ ومين قال ان الطريق الوحيد للجنة ان انا اسيب الدنيا ومتاعها وشهواتها؟ مين اللي قال؟ طب ما يمكن في طريق تاني للجنة؟ طب ما يمكن؟ ومين قال ان انتوا المتدينين ومفيش نموذج تدين تاني؟ وارتبتم بدأت تشك في الطريق. ومين اللي قال ان انا لازم عشان ارضي ربنا اعمل بقى كل الاوامر؟ ما ربنا غفور رحيم وربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنوب. وارتبتم بدأت تشك وغرتكم الاماني. وهنا بدأت تبص على الدنيا بصة تانية بقى. بدأت احلام الدنيا القديمة تصحى، بدأت طموحات الدنيا القديمة تصحى، بدأت الاحلام تتغير والوجهة تتغير والرغبة تتغير. وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. دخل الشيطان وانتهى كل شيء وضعتم. جايين النهاردة تقولوا ألم نكن معكم ليه؟ جايين النهاردة مش انتوا اللي سبتوا الطريق برجليكم وباختياركم؟ مش انتوا اللي قلتوا خلاص ما عادش حد يتكلم معانا؟ مش انتوا اللي اخترتوا الاختيار ده؟ قضية صعبة يا جماعة، احنا كلنا في خطر. الايات دي بتقولك لازم تخاف على دينك. الايات دي بتقول لكل واحد مؤمن بالله خاف على دينك. اخاف على دين ازاي؟ احنا ما جاهدناش في سبيل الله، احنا ما نصرناش دين ربنا بجد. الناس دي في يوم من الايام كما يقول المفسرون جاهدوا في سبيل الله ونصروا دين الله، وصلوا الخمس فروض في جماعة. الناس دي في يوم من الايام كانت احسن مننا. يعني ايه؟ يعني اي حد ممكن يقع. يعني مهما كنت كويس في الدين، مهما كنت منطلق في الدين، انت ممكن تقع. لازم كل يخاف على نفسه من الانتكاس. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. انسان عارف كل حاجة وعارف الصح من الغلط وعارف الحلال من الحرام. لما انتكس ما انتكسش وهو جاهل، لما ساب الطريق سابه وعارف الصح من الغلط. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوف السلخة دي، عارف لما يتذبح خروف ويتسلخ؟ بيتسلخ وهو ميت، انما السلخ والانسان حي بيبقى مؤلم. اللي بيسيب طريق الدين لو جواه ضمير ما بيسيبوش وهو مرتاح، ده بيبقى بيتعذب الاول وبيبقى عايش في صراع وبيبقى قاعد يفكر في الطاعه والمعصيه قدام عينيه في وقت واحد. فانسلخ، بس السلخ ده يعني الانسان يخرج من جلده. الدين ده هو الجلد، الجلد ده سبب الحمايه اصلا. من غير جلدك الميكروبات تخليك تموت في يوم بعد ما اللحم يتعفن ويتملى دمامل. الجلد ده هو الحماية، الدين هو الحماية. فانسلخ منها يعني ايه انتكاس؟ انتكاس يعني انسان كان ماشي في طريق اخر جنة بقى ماشي في طريق اخر نار. انتكاس يعني انسان كان عداد الحسنات شغال 24 ساعة بقى عداد السيئات شغال 24 ساعة. انتكاس يعني انسان كان ماشي في طريق كله ملائكة بقى ماشي في طريق كله شياطين. انتكاس يعني انسان كان ماشي في رضا الله بقى ماشي في سخط الله فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. ما هو الواحد اول ما بيجي ينتكس بقى او الواحدة اول ما بتيجي تنتكس الشيطان الحقوها، الحقوها احسن حد يذكرها بالله ترجع، الحقوه احسن حد يفوقه يرجع. يقوم الشيطان يبدأ يحوطه ويبدأ يسول له المعصية ويبدأ يزين له الطريق. فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بعد ما كان من المغويين بقى من الغاوين. بعد ما كان بيتغوي بقى هو اللي ضلال مضل، بقى هو اللي بيغوي الناس عن طريق ربنا. بعد اتيناه اياتنا ولو شئنا لرفعناه بها. لو كان ثبت، لو كانت صبرت، لو كان ثبت على طريق الدين كان ربنا رفعه دين ودنيا واخرة، كان ربنا رفعه بالدين. ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. هو هيفضل يلهث ورا الدنيا لحد ما يموت طول ما القلب جواه دنيا. قضية خطيرة جدا، قضية ازاي نثبت وازاي نكمل الطريق وازاي نفضل متدينين وازاي محدش فينا يعتبر ان التدين ده قيد ولا عبء، وازاي ان بنتك ما تبصش للحجاب ان هو عبء وطريق منعها من ان هي تعيش حياتها زي ما هي عايزة. تبص على الممثلات في الافلام، تبص على حياة الفنانين والفنانات والمغنيات في قنوات الاغاني، تبص على حياتها تقول الحياة دي شكلها حلو، ايه الحاجة اللي فرقاني عنهم؟ حجابي. يبقى الحاجة اللي لو انا شلتها اعرف اعيش الحياة دي حجابي. بدأوا يدمروا حب الحجاب في نفسية بناتنا، بدأوا يدمروا حب التدين في نفسية اولادنا، بدأوا يدمروا في نفسية الشباب والمجتمع حب التدين. وبقى في ناس معتقدة ان الدين او التدين بمعنى ادق اللي هو تطبيق الدين، لان ناس مقتنعة بالدين، المجتمع كله مقتنع بالدين وبيحب الدين بس ما قدرش اطبقه. زي كتير جدا جدا ممثلات وبنات، انا نفسي اتحاج، يا ريت والله، يعني في ناس من ائمة الضلال في المجتمع يقولوا كده، نساء في الممثلات يا ريتنا كنا طلعنا في السعودية كانوا يجبرونا على الحجاب، ويقولوا كده في الاعلام عين عينك وهم مش يا ريتنا والله، يا سلام لو يطلع قانون يحجب الستات ويبقى كله شبه بعضه بقى. طب وما ما بتتحجبيش ليه؟ تقول اصل انا مش قادرة على نفسي. مش قادرة على نفسك؟ مش قادرة. يبقى انت بتقول الدينة، انما التدين لا، بقدرش على التدين ليه؟ اصله صعب. واصله هو التدين ده هو سر السعادة في الدنيا وفي الاخرة، التدين ده هو سر اللذة والنعيم في الدنيا وفي الاخرة، التدين ده هو سر كل خير في الدنيا وفي الاخرة. مفيش مصيبة تحصل في الدنيا غير بسبب معصية، والخير لما ينزل ينزل بسبب طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم مسلما حسنة، ان الله لا يظلم مسلما حسنة ولا حسنة تظلم به. يعني هيحصل ايه؟ يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخرة. الله اكبر. يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخرة. الله اكبر. يعني كل ليلة قمتها، كل يوم صمته، كل صلاة جماعة صليتها، كل وتر او ركعتين ضحى صليتهم، كل صدقة، كل مرة قبلت ايد ورجلين والدك ووالدتك، كل اتصال اتصلته بحد قريبك ووصلت رحمك، كل مرة عملت عمل صالح ربنا هيديك ثوابها في الدنيا قبل الاخرة. ويجي في الاخرة ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ما تبصلهاش وهي امبارح لابسه حجاب امهات المؤمنين وماشيه والدنيا حر والناس بيقولوا مستحمله ازاي، بصلها النهارده وهي على باب الجنه ماسكه في ايدين السيده خديجه والسيده فاطمه وبتصرخ من الفرحه. ما تبصلوش وهو نازل الفجر والناس كلها نايمه ورايح يصلي، وبصله وهو داخل الفردوس الاعلى ورا النبي عليه الصلاه والسلام وبيصرخ من الفرحه. ما تبصوش لأهل التدين وهم في الدنيا سايبين متع كتير أحسن فيها شبهة حرام، سايبين حاجات كتير أحسن فيها شبهة حرام، بصلهم وهم في الجنة في شغل مشغولين بالنعيم مش عارفين يتنعموا بايه ويسيبوا ايه من كتر اصناف النعيم اللي ربنا ادهالهم. في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. الله اكبر. نعمة اجر العاملين, نعمة اجر الناس اللي هتكمل في طريق ربنا وهتساعد دين في حياتها. ويا حصرة ويا خسارة اللي هيندب على طريق ربنا بكرة, واللي هتندب على طريق ربنا بكرة, واللي قالوا مش قادرين نكمل في طريق التدين, مش قادرين يندمهم بكرة لما يشوفوا اللي كملوا خدوا ايه وفازوا قد ايه واترفعوا قد ايه, وهم للأسف الشديد خسروا كل ده لأنهم لم يصبروا على أمر الله الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الأمر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. قال تعالى: والفجر وليال عشر. جمهور المفسرين على ان الليالي العشر هي عشرة الحجة. الله اقسم بها سبحانه وتعالى. سورة الفجر من اول 10 صور نزلوا في القرآن كله. القرآن 114 صورة نزلوا على مدى 23 سنة. في مجموعة صور منهم نزلت في اول 3 سنين في دار الارقم في الدعوة السرية. كان من ضمن الصور دي سورة الفجر. دي الصور التأسيسية اللي بأسست ابو بكر, اللي صنعت الصحابة. ربنا اسس الصحابة على وليال عشر, على تعظيم عشر ذي الحجة, على ان ده موسم عظيم. ربنا اقسم: والفجر, صلاة الفجر, وليال عشر, عشر ذي الحجة مواسم العبادة, والشفع والوتر. الصلوات كلها نوافل وسنن سواء منها شفع او وتر. والليل اذا يسر اخر نص ساعة قبل الفجر, والليل بيعدي وبيروح والملك متنزل. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ في انسان عاقل مش عارف قيمة الاوقات ديت؟ في انسان عاقل مش عارف قيمة الفترات ديت؟ في انسان عاقل مش عارف قيمة وليالي عشر؟ بتدور الصورة وتلاقي في النهاية: كلا اذا دكت الارض دكا دكا. ربنا غضبان, غضبان على الظلم اللي حصل في الارض, غضبان على المعاصي اللي حصلت في الارض, غضبان على الظالمين والعصاة والفجار. دك كان دك زي ما يقولك هتلر دك فرنسا في الحرب العالمية الثانية. كلا اذا دكت الارض, الارض هتدك يوم القيامة. دك كان دك دك متتابع, كل خطة اقوى من اللي قبلها. وجاء ربك والملك صفا صفا, جيوش الله, جنود الله, صفوف واقفة, صفوف تنتظر امر الله في البشر. وجيء يومئذ بجهنم. جهنم جاية 5 مليار ملك مسكنها, ليها 70,000 زمام. يعني جهنم عشان يسيطر عليها فلا تحرق البشرية جماعة, مربوطة ب70,000 زمام. كل زمام مسكه 70,000 ملك من ملائكة الله الأقوياء الأشداء. يعني السيطرة على جهنم يوم القيامة احتاجت 5 مليار ملك من ملائكة السماوات الأشداء. وجيء يومئذ بجهنم, يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يفتكر الدنيا ويفتكر المعاصي اللي عصى ربنا بيها ويفتكر الفرصة اللي ضاعت ويفتكر مواسم العبادة اللي كان قدامه يوصل للجنة بيها. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. حياتك مين يا عم؟ مش حياتك دي كانت في الدنيا؟ دنيا ايه ده؟ انا كنت بحسب ان الدنيا هي حياتي, كنت بحسب ان 30-40 سنة اللي عايشهم فوق التراب هم حياتي. مت دخلت القبر قعدت 10,000 سنة تحت التراب وانا قاعد افتكر فيهم ال 30-40 سنة اللي كنت فاكرهم حياة. طلعت من تحت التراب قعدت في البعث 5,000 سنة, وفي الحشر 10,000 سنة, وفي الميزان 10,000 سنة, وفي الصراط 5,000 سنة, وفي القنطرة 8,000 سنة. انا ما كنتش اعرف, انا لو كنت اعرف ان الموضوع كده كنت فهمت ان الدنيا دي ولا لها قيمة, وان هي مجرد لجنة امتحان فقط يا ليتني قدمت لحياتي. عرفت ان الحياة اللي بحق وحقيقي حياة الاخرة، وان الدنيا دي كان مجرد امتحان سريع وانتهى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. يا ايتها النفس المطمئنة امشي انت بقى، يا اللي مرضتش تقتنس مواسم الطاعة. يا ايتها النفس المطمئنة، الصورة اللي ربنا بدأها بقوله وليال عشر، الصورة اللي ربنا اقسم والعظيم لا يقسم الا بعظيم، اقسم بعشر ذي الحجة اللي هتبدأ بكرة ان شاء الله، ما هي اولها يوم الحد، اول الايام العشر والليالي العشر التي اقسم الله بها. اول ليلة منها الليل قبل النهار، هيبدأ من اول مغرب السبت باذن الكلام ده فلكي، الله اعلم بالرؤية والاستطلاع. يبقى من مغرب السبت بكرة بدأت اول ليلة من الليالي العشر التي اقسم الله بها سبحانه وتعالى، والايام العشر التي اقسم الله بها سبحانه وتعالى. السورة اللي اولها كان قسم بعشر ذي الحجة، اخرها يا ايتها النفس المطمئنة، كأن العبادة هي اللي هيجيب الاطمئنان، ذكر الله هو اللي هيجيب الاطمئنان. انما الناس اللي عايشة حياتها متوترة ومضغوطة وهلع وفزع وخوف من الايام وحزن على اللي راح وخوف من اللي جاي، كل ده لانهم مش متصلين بذكر الله. ربنا جايب لك علاج نفسيتك وراحة بالك في موسم اسمه عشر ذي الحجة، عشر ايام ثواب ذكر الله فيهم اعلى من ثواب الجهاد في سبيل الله طول السنة. المجاهد اعلى ثوابا من الذاكر من اي عابد، لدرجة ان صحابي راح للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله، يا رسول الله انا يعني عايزة انا عايز حاجة تعدل ثواب الجهاد. النبي قال له لا تستطيع، ما فيش. العشر ايام دول الذكر اعلى ثوابا من الجهاد، يعني المجاهد نفسه يحصلك لو انت ذكرت الله. فمن يقنص هذه الفرصة اخواني واحبابي في الله، ومن يحيي هذه الايام بذكر الله ولو بساعة ذكر اول اليوم وساعة ذكر اخره، نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، اليك مخبتين منيبين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا عشرة ذي الحجة واجعلنا فيها من الفائزين، واجعلنا فيها من المفلحين المقبولين. اللهم من أذنت له بالحج منا هذا العام فيسر له حجه وتقبله منه واجعله ميسرا مبرورا، ومن لم تأذن له بالحج هذا العام فأعنه على عبادتك في عشر ذي الحجة، وافتح عليه يا ربنا، يا ربنا ما أنزلته في عشر ذي الحجة من عطاء وفتح ومدد ونصر وبركة ورزق على عبادك الصالحين، اللهم فاجعل لنا منه أعظم حظ ونصيب. اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصالحين. اللهم بلغنا عشر ذي الحجة واجعلنا فيها من الفائزين. تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.